أي يلزم الصوم، أي يجب الصوم على المسلم المكلف القادر. هذه هي شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. مسلم مكلف قادر، مسلم فلا يجب الصوم على الكافر، والمكلف أي البالغ العاقل فلا يجب الصوم على الصغير غير البالغ ولا على المجنون، فلا يجب الصوم على الصغير غير البالغ ولا على المجنون. قادر فلا يجب الصوم على العاجز عن الصيام. هذه ثلاثة شروط تسمى شروط وجوب الصوم. المسلم أن يكون مسلما مكلفا قادرا، وبعض العلماء يزيد شرطين، يزيد الإقامة والخلو من الموانع. الإقامة والخلو من الموانع. الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر بل يسقط عنه الوجوب، والخلو من الموانع فمن وجد به مانع يمنع من وجوب الصوم سقط عنه الوجوب، كالمرأة الحائض لا يجب عليها الصوم. فإذا الوجوب على المسلم المكلف القادر. قال: برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. هذه الثلاث تسمى أو نضعها تحت مسألة بما يثبت دخول الشهر. مسألة بما يثبت دخول الشهر، أي كيف نعرف أن غدا هو اليوم الأول من رمضان. جمهور الفقهاء يثبت عندهم دخول الشهر بشيئين، والحنابلة يثبت عندهم دخول الشهر بثلاثة أشياء. الأول برؤية الهلال، برؤية الهلال أي هلال شهر رمضان. يأتي المسلمون في يوم 29 أي ليلة 30 من شعبان بعد غروب يوم 29 فيتراءون الهلال، فإذا رأوا الهلال أي علمنا أن غدا هو اليوم الأول من شهر رمضان برؤية الهلال. قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا يثبت دخول الشهر أولا برؤية الهلال ولو من عدل. ولو من عدل أن يقصد ولو من عدل واحد، يعني جميع الأشهر العربية يثبت دخولها بعدلين، أقل شيء اثنين. أما رمضان عند الحنابلة فيثبت دخوله بواحد فقط، واحد فقط يثبت يكفي في إثبات دخول الشهر. فلو رأى شخص واحد هلال رمضان وأخبر الحاكم أو ولي أمر المسلمين فرأى من عدالته وصدقه وأمانته أخذ برؤيته وأمر المسلمين بالصيام. إذن قال: ولو من عدل، يقصد ولو من عدل واحد، لأنه يشترط في الذي يرى الهلال أن يكون مسلم وأن يكون مكلف وأن يكون عدل. يشترط أن يكون مسلم وأن يكون مكلف وأن يكون عدل، وتصح أيضا الرؤية من أنثى، يعني لا يشترط الحنابلة هنا الذكورية ولا يشترطون الحرية. لو رأى الهلال واحد رجل أو امرأة، واحد أو واحدة، عبد أو حر، تصح رؤيته أو يقبل خبره بشرط أن يكون مسلم مكلف عدل. فيثبت دخول الشهر أولا برؤية الهلال، وثانيا بإكمال شعبان، أي إكمال شعبان 30 يوما. يتراءى المسلمون الهلال يوم التاسع والعشرين بعد الغروب. إذا لم يروا الهلال أكملوا شعبان 30 يوما، فيكون اليوم المقبل هو اليوم المتمم لشهر شعبان. ويكون اليوم الذي بعده هو اليوم الأول من رمضان، فيثبت دخول الشهر ثانيا بإكمال شعبان، أي إكمال شهر شعبان 30 يوما. السبب الثالث أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، أي أن يكون ليلة 30 التي يتراءى فيها المسلمون الهلال فيها غيم وفيها قطر أو فيها سحاب، فلا يستطيع المسلمون رؤية الهلال. يخرج المسلمون يوم 29 بعد الغروب ليتراءون الهلال، فيجدون السماء ملبدة بالغيوم أو الرياح أو السحاب، فلا يستطيعون أو لا يتمكنون من رؤية الهلال. هنا يقول الحنابلة أن غدا نعده من رمضان ونصوم، أن غدا هو ليكون اليوم الأول من رمضان، ويعتبرون هذا الصوم صوما احتياطيا، ويعتبرون هذا الصوم صوما احتياطيا، لأنه يحتمل أن يكون غدا هو 30 من شعبان أو يكون الأول من رمضان، فيقولون نحتاط لرمضان فنصوم من الغد. وهذا السبب الثالث عند الحنابلة فقط، انفرد به الحنابلة، أما غيرهم من جمهور الفقهاء فلا يعدونه سببا يثبت به الشهر، فلا يعدونه سببا يثبت به الشهر، ويكتفون برؤية الهلال وبإكمال شعبان. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة أو فهو للمقبلة. إن رؤي نهارا أي إذا رأى المسلمون الهلال في النهار قبل المغرب يوم 29 قبل المغرب، رأى المسلمون الهلال فيقولون هذا الهلال لليلة المقبلة، يعني يكون رمضان غدا، يعني يكون غدا هو أول يوم من رمضان. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه 3 مسائل. المسألة الأولى من صار أهلا لوجوبه، لوجوب الصيام في أثنائه، أي في أثناء اليوم، إنسان لم يكن من أهل الوجوب ثم صار أهلا للوجوب في نهار رمضان في منتصف اليوم، على سبيل المثال كافر أسلم، الكافر لا يجب عليه الصوم، الكافر لا يجب عليه الصوم، فأسلم في نهار رمضان، هذا نقول عليه أنه صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم. مثلا غلام بلغ، غلام بلغ في نهار رمضان، نقول أنه لم يكن من أهل الوجوب ثم أصبح من أهل الوجوب، هذا عند الحنابلة يمسك بقية اليوم، الكافر الذي أسلم والصبي الذي بلغ، هذا يمسك بقية اليوم ثم يقضي مكانه يوما آخر، أي يمسك ويقضي. الحالة الثانية أو المسألة الثانية، قدم مسافر مفطرا، رجل مسافر وأفطر في سفره ثم رجع إلى بلده، فوصل إلى بلده في منتصف النهار، يقولون يمسك ويقضي، يمسك بقية اليوم لأنه رجع إلى بلده احتراما لحرمة الصيام في هذا الشهر الكريم، ولكنه يقضي هذا اليوم بعد رمضان، كان نفس الحكم في الحالة الأولى. الحالة الثالثة، حائض طهرت في نهار رمضان، امرأة حائض والحائض بها مانع يمنع من صحة الصوم ويمنع من وجوب الصوم، فلم تصم فانقطع حيضها في نهار رمضان في منتصف اليوم، في أي ساعة من اليوم انقطع حيضها، قالوا تمسك بقية اليوم وتقضي، نفس الحكم في المسألتين السابقتين، قالوا تمسك، يعني امرأة حائض طهرت في الساعة 3، يقول الحنابلة تمسك بقية اليوم، تمسك حتى الغروب ثم تقضي هذا اليوم يوما مكانه بعد انتهاء شهر رمضان. إذن في المسائل 3، المسألة الأولى أن يصير أهلا للوجوب في أثناء اليوم، والمسألة الثانية أن يقدم مسافر مفطرا في أثناء اليوم، والمسألة الثالثة أن تطهر حائض في أثناء اليوم، يقول الحنابلة يجب عليهم الإمساك والقضاء، الإمساك والقضاء. لماذا الإمساك؟ قالوا لحرمة الشهر وحرمة اليوم. ولماذا القضاء؟ قالوا لأنهم أفطروا في هذا اليوم فيجب عليهم أن يقضوا. يجب عليهم أن يقضوا. فهذا مذهب الحنابلة في المسائل الثلاث. والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمهم الإمساك، إنما يلزمهم القضاء فقط، لا يلزمهم الإمساك إنما يلزمهم القضاء فقط. لما نأتي إلى المرأة الحائض التي طهرت في النهار نقول لها لا تمسكي، لا نلزمها بالإمساك، إنما من حقها لأنها أفطرت في بداية اليوم من حقها أن تكمل إفطارها إلى نهاية اليوم، لكن نلزمها بالقضاء. كذلك المسافر، المسافر الذي جاء مفطرا فرجع إلى بلده في منتصف النهار لا نلزمه بالإمساك، إنما نلزمه بالقضاء فقط، إنما نلزمه بالقضاء فقط. فإذا الراجح في مسألة المسافر الذي قدم مفطرا والحائض التي طهرت في أثناء النهار، الراجح أنه لا يلزمهما الإمساك وإنما يلزمهما القضاء. طيب بالنسبة لمن صار أهلا للوجوب في أثناء النهار، يعني الذي الكافر الذي أسلم، هذا الأقرب فيه والله أعلم أنه يلزمه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. ليه؟ لأنه لم يكن من أهل الوجوب، ثم أصبح في لحظة البلوغ أو في لحظة الإسلام من أهل الوجوب فيمسك بقية اليوم لأنه صار أهلا للوجوب، ولا نأمره بالقضاء، لا نأمره بالقضاء لأنه قبل لحظة الإفطار، قبل الإسلام أو قبل البلوغ لم يكن مكلف، ومنذ لحظة الإسلام أو لحظة البلوغ أمسك بقية اليوم، فهذا لا نلزمه بالقضاء. فإذا ملخص هذه المسائل الثلاث نقول أن من صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم، أو مسافر قدم مفطرا في أثناء اليوم، أو حائض طهرت في أثناء اليوم، مذهب الحنابلة لزوم الإمساك والقضاء، لزوم الإمساك ولزوم القضاء. والراجح في من صار أهلا للوجوب لزوم الإمساك وعدم لزوم القضاء. والراجح في من قدم مسافر أو الحائض التي طهرت عدم لزوم الإمساك ولزوم القضاء. هذا والله أعلم. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير الذي يفطر في نهار رمضان فلا يقوى على الصيام، رجل كبير في السن لا يتحمل الصوم فأفطر، أو مريض مرض لا يرجى برؤه، أي لا يرجى شفاؤه. هناك أمراض مزمنة شفاؤها صعب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. هؤلاء أحيان في أحيان كثيرة لا يستطيعون الصوم ولا يقدرون عليه، فهؤلاء يفطرون. فالكبير الذي أفطر والمريض مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى الشفاء منه، هذا أيضا أفطر، نقول يلزمهما أن يطعما لكل يوم مسكينا، يلزمهما أن يطعما لكل يوم مسكينا، لأننا لا نستطيع أن نأمرهما بالقضاء. إذا كان الكبير لم يستطع أن يصوم رمضان كيف نلزمه بالقضاء؟ أو المريض مرض لا يرجى برؤه كيف نلزمه بالقضاء؟ إنما ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ينتقل من الصيام إلى الإطعام. حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هذه نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم يطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. قال ابن عباس: هذه نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم يطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن من أفطر لكبر يطعم عن كل يوم مسكين، ومن أفطر لمرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. ما مقدار الإطعام عن اليوم؟ مد من بر أو نصف صاع من غيره. ما مقدار الإطعام عن كل يوم؟ مد من بر أو نصف صاع من غيره، من الأصناف التي يقتاتها الناس كالأرز والقمح والشعير والتمر والدقيق ونحو ذلك. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. المريض مرض يرجى برؤه، أي يرجى شفاؤه، يعني سيبقى على مرضه يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين ونحو ذلك، ثم سيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا نقول له أفطر ويلزمك القضاء وسن الفطر لمريض يشق عليه. إذا كان هذا المرض يشق عليه، هناك أمراض تشق على الإنسان ويحتاج معها إلى أخذ الدواء، فهذا نقول له معك رخصة الإفطار وتقضي هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان، بشرط أن يكون هذا المرض يشق عليه. هناك أمراض خفيفة لا تستحق الإفطار، كمن به وجع في رأسه أو وجع في أحد أصابعه أو وجع في قدمه أو وجع في بطنه، هناك أمراض خفيفة بيتعايش معها الإنسان ويتعامل بها ويستطيع أن يصوم دون أن يقع ضرر عليه، فنقول له أنت في هذه الحالة لا لا لا, لا تأخذ برخصة الفطر. الرخصة ليست لك، الرخصة لمن؟ للمريض الذي يشق عليه الصوم. المريض الذي يشق عليه الصوم نقول له خذ برخصة الفطر و ثم اقضي بعد رمضان. وكذلك المسافر من حقه أن يأخذ برخصة الفطر فيفطر إذا سافر، بل يستحب له ذلك عند الحنابلة، يستحب له ذلك فيفطر ويقضي هذا اليوم. فقالوا يسن الفطر للمريض وللمسافر، المسافر الذي سافر سفر قصر يستحب له الفطر، والمريض الذي يشق عليه الصوم يستحب له الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد. هنا بيتكلم عن مسألة الحامل والمرضع، امرأة حامل أو امرأة حامل أو امرأة مرضع، فخاف على أنفسهما أو خاف على ولديهما، ماذا يفعلان؟ عندنا ثلاثة حالات أو ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى حامل أو مرضع يخاف على أنفسهما، الحالة الثانية يخاف على أنفسهما وعلى ولديهما، الحالة الثالثة يخاف على ولديهما فقط. يبقى ثلاث حالات، يا إما خايف على نفسها بس، أو خايف على نفسها وعلى الطفل الجنين أو الرضيع، والحالة الثالثة خايفة على الطفل فقط لكن لا تخاف على نفسها. دول ثلاث حالات. فالحالة الأولى قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. الحالة الأولى إذا كانت المرأة الحامل أو المرضع تخاف على نفسها أن يحصل لها ضرر في الحمل أو ضرر بالرضاعة أو نحو ذلك، تخاف على نفسها تقضي هذا اليوم، تفطر وتقضي. الحالة الثانية إذا كانت تخاف على نفسها وعلى ولدها، يعني تخشى الضرر على نفسها وتخشى الضرر على ولدها، أيضا نقول عليها القضاء فقط. لكن الحالة الثالثة أنه لا تخاف على نفسها، لا تخشى الضرر على نفسها، إنما تخشى على جنينها أو على طفلها الرضيع، نقول في هذه الحالة يلزمك القضاء والإطعام. في هذه الحالة يلزمك شيئان، تطعمي وتقضي. ولذلك قال أو على ولديهما، يعني كانت تخاف على ولديهما، قال فمع الإطعام أي القضاء مع الإطعام، فمع الإطعام أي القضاء مع الإطعام ممن يمول الولد، يعني الذي يلزمه أن يخرج مقدار أو كفارة الإطعام أو ثمن هذا الإطعام الذي يخرجه هو الذي يمول الولد، الذي ينفق على الولد، اللي هو مثلا إذا أفطرت الزوجة فالزوج هو الذي يمون الولد، فيلزمه هو الذي يخرج هذه الكفارة. فإذا عندنا ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضع. الحالة الأولى يخاف على أنفسهما فقط، تفطر وتقضي. الحالة الثانية يخاف على ولديهما فقط، يفطران ويقضيان. الحالة الثالثة يخاف على ولديهما فقط، يفطران ويقضيان ويطعمان. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. إنسان أغمي عليه جميع النهار، يعني أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق من إغمائه إلا بعد غروب الشمس، طيلة اليوم هو مغمى عليه، لم يفق جزءا من النهار، ما فأش ولا لحظة في النهار، طول اليوم هو مغمى عليه. نقول من أغمي عليه جميع النهار يلزمه، هذا طبعا لا يصح صومه لأنه ما كانش عنده نية الإمساك في النهار، لم تقع منه نية الإمساك ولو للحظة واحدة، فنقول طبعا صومك لا يصح ويلزمك القضاء. وكذلك المجنون، المجنون الذي جن جميع النهار، نفترض إنسان بتأتيه حالات جنون، فجاءته حالة الجنون قبل الفجر ولم يفق منها إلا بعد الغروب، نقول أيضا لا يصح صومك لأنك لم يكن عندك إمساك بنية، ويلزمك أيضا القضاء، ويلزمك أيضا لا ولا يلزمك القضاء. المجنون لا يلزمه القضاء، إنما المغمى عليه الذي يلزمه القضاء. يعني كلاهما، المغمى عليه لا يصح منه الصوم، والمجنون لا يصح منه الصوم لأنه لم يفق جزء من النهار بل طيلة اليوم لم تقع منه نية، فكلاهما لا يصح منه الصوم. طيب في القضاء، في القضاء نأمر المغمى عليه بالقضاء ولا نأمر المجنون بالقضاء. يعني المجنون الذي تأتيه حالات جنون هذا لا نأمره بالقضاء، خلاص سقط عنه اليوم، لكن المغمى عليه هذا نأمره بالقضاء. طب ممكن واحد يسأل أو أخت تسأل، ما الفرق بين القضاء والإطعام، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ نقول المجنون خارج دائرة التكليف، احنا أخذنا أن من الشروط المسلم المكلف، فلما بيجن بيكون خارج دائرة التكليف فلا يجب عليه الصوم أصلا. أما المغمى عليه فهو داخل دائرة التكليف لكن حصل مانع، ولذلك نأمره بالقضاء. زي الحائض، الحائض التي لا تستطيع الصوم لحيضها هي داخل دائرة التكليف فلا يصح منها الصوم لكن نأمرها بالقضاء، صح كده؟ زي النائم بالضبط، لو رجل نام قبل طلوع الفجر وقام بعد الغروب هذا أيضا النائم ده لا يلزمه بقى القضاء، يصح منه الصوم. ليه؟ يعني لا نسوي بين النائم والمغمى عليه والمجنون. المجنون لا يصح منه الصوم ولا يؤمر بالقضاء لأنه خارج دائرة التكليف. طيب المغمى عليه لا يصح منه الصوم لأن احنا لو جينا نفوقه ما يفوقش، فلا يصح منه الصوم ويؤمر بالقضاء لأنه داخل دائرة التكليف. طيب النائم، النائم يصح منه الصوم، النائم يصح منه الصوم حتى لو نام قبل طلوع الفجر واستيقظ بعد الغروب، نعم يصح منه الصوم ولا يلزمه القضاء ما دام صح منه الصوم خلاص. طب ليه يصح منه الصوم؟ يصح منه الصوم لأنه غير فاقد لوعيه، غير فاقد لوعيه بمعنى ان احنا لو صحيناه هيصحى، يبقى هو اذا صومه صح حتى ولو لم يستيقظ لحظه واحده في النهار. فخلاصة المسائل الثلاث، المجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء، لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء. المغمى عليه لا يصح صومه ويلزمه القضاء. النائم يصح صومه، وطبعا ما دام صح صومه لا نأمره بالقضاء. هذا في حالة من نام جميع النهار أو أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا أو بنية نهار مطلقا. صوم الفريضة يشترط له الصيام النية من الليل، صوم الفريضة يشترط له النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل، لابد من تبييت النية في أي جزء من الليل، يعني في من بعد الغروب اليوم الذي قبله، من بعد الغروب إلى الفجر هذا كله الليل، في أي جزء ينوي الإنسان صوم الغد، سواء نوى بقلبه، سواء نوى بإحضار بتحضير طعام السحور، بأي شيء يفعله إنما يتعلق قلبه بصيام الغد فينوي صيام الغد. من لم ينوي من الليل لا يصح صومه، من لم ينوي من الليل لا يصح صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. تبييت الصيام من الليل أنه ينوي الصيام من الليل. وعلى ذلك لو افترضنا مثلا أن رجلا نام من الغروب، نام من الغروب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، نقول له أنت لم تنوي صيام هذا اليوم فلا يصح منك الصوم، إنما لابد أن يبيت النية من الليل. هذا في صيام الفريضة، هذا في صيام الفرض. أما صيام النفل فيصح التطوع فيه أو يصح الصوم أو تصح النية في النهار. يعني لو رجل استيقظ مثلا في 12 ظهرا أو في 1 ثم قال سأنوي الصوم، لم ينوي من الليل لكنه في النهار قال سأنوي الصوم، نقول له انوي ويصح منك الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته فيقول هل عندكم طعام، فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم، فيصح أنه ينوي في النهار سواء نوى قبل الزوال نوى بعد الزوال، ولو قبل المغرب بساعة، ولو قبل الغروب بساعة، ويثاب على هذه الساعة. فالنفل يختلف عن الفرض في هذه الجزئية. الجزئية الفرض يشترط له تبييت النية من الليل، والنفل يشترط له لا يشترط له تبييت النية من الليل ويصح بنية من النهار، طبعا بشرط أنه ما يكونش عمل أو فعل قبل هذا قبل هذه النية مفسد، يعني ما يكونش أكل في الصبح وينوي الظهر، نقول لا، بشرط أنك من منذ لحظة طلوع الفجر حتى لحظة النية ما تكونش وقع منك أي مفسد من مفسدات الصوم، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، أي في أي جزء من الليل، ويصح نفل، أي يصح صوم النفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. نهارا مطلقا يعني في أي وقت من النهار، لأنه يعني في خلاف في وقت في صحة النية للنفل قبل الزوال وبعد الزوال. المذهب الحنبلة أنه يصح نهارا مطلقا، سواء قبل الزوال يعني الساعة 10 11 12 أو بعد الزوال يعني الساعة 1 2 3 4 لا إشكال في ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.